فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ

يا سلام. Whoa, whoa, whoa, whoa. تنوا النبي والضحى يا مولانا، تنوا النبي، تنوا حكم، معلش، تنوا. الله الله الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى لا ودعك ربك وما نعم نعم نعم نعم جميل قوي Thank you. وَلَقَدْ ضَلَّ اللَّهُ